أشرتم في كثير من كتبكم إلى كتابكم قاموس البدع، فما شأن هذا الكتاب؟ هل هو تحت قيد البدع أم لا؟ لا لا بعد لا، هذا كان قصاصات جمعتها ألوف. أينا. وبعدين بسبب النخلة من سوريا إلى الأردن ذهبت كثير منها.